بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخليل. ليش ما يجون؟ لا الصغير هذا ورفعت ايدك قلت يجوز. طيب يجوز، لان الممنوع هو ايش؟ تمر بتمر، اذا تغير فبيعه كيف شئت ما في مشكلة. هو الممنوع تمر معلوم بتمر مضمون، اربطها. طيب يعني قيدها بالتمر، يعني لابد ان يكون من نفس الجنس. أما إذا كان سيارة بتمر، أموال بتمر، ملح بتمر، ما في أي مشكلة، صحيح ولا لا؟ نعم. إذا قل تمر معلوم بتمر مضمون، أو رطب معلوم برطب مضمون، أو رطب مضمون بتمر معلوم، المهم إذا كان نفس النوعية، واضح إن شاء الله تعالى. طيب إذا هذا بالنسبة للمزابنة، وهي محرمة، وأباح النبي أو أذن صلوات ربي وسلامه بالعرايا. فما هي العرايا؟ ما هي العرايا؟ نعم، يعارك معنى باللغة، صح. لكن العرايا الآن التي أباحها النبي، ما هي العرايا التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذن نفس المزابنة، أحسنت. إذن العرايا المزابنة من حيث المعنى هو شيء واحد، لكن لها أربعة شروط حتى تجوز ويصير اسمها عراية، صحيح؟ لنا أربعة شروط ولا لا؟ من يذكر هذه الشروط؟ شرطا واحدا ليس بالضرورة أربعة. نعم، خمسة أوسق فما دون، لا يملك مالا يشتري به، أن يكون محتاجا للرطب، أن يكون الرطب مخروصا يعني مقدرا، ما تجي يعني غيباني، لا شيء مقدر يرى. طيب هكذا فيجوز، تسمى العراية، تسمى العراية، وقد أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نبدأ بدرس اليوم، بيع الأصول والثمار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر يعني تلقح كالجيش، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. أخرجه البخاري ومسلم. الآن عندما تشتري من شخص شجرة أو زرعا، شجرا أو زرعا، يعني جئت الآن اشتريت شجرا، شجرة شجرتين ثلاثا أربعا، أي عدد من الأشجار، هذه احتمال هذه الأشجار التي تشتريها تكون مثمرة الآن، واحتمال تكون غير مثمرة الآن لكنها تثمر، صح ولا لا؟ يعني إذا اشتريت مثلا شجرة مثلا نخيل مثلا قبل خمسة أشهر مثمرة عليها شيء؟ ما فيها شيء أبدا، شجرة عادية. طيب لكن لما تشتري النخلة الآن ترى عليها ايش؟ الثمر باديا، بدا صلاحه وما بدا صلاحه هذا موضوع اخر، لكن الثمر ايش؟ موجود. طيب فالقصد ان الشجر احيانا تشتريه وثمره ظاهر بارز، واحيانا تشتريه وهو بعد لم يثمر، ولا لا؟ انتم معي؟ اللي مو معي يقول يعني شوف له دبره. طيب واضح المساله؟ جيد. هذا الثمر الآن لمن؟ للبائع أو للمشتري؟ هنا مسألة، هذه هي المسألة الآن نتكلم عليها. الثمر الذي على الشجرة إذا اشتريتها غير مثمرة الآن الأمر واضح، الشجرة للمشتري ما في أي مشكلة عندنا، لكن القضية أنك إذا اشتريتها والثمر فيها، هل الثمر من حق يعني تبع للشجرة؟ هل الثمر تابع للشجرة؟ أو الثمر غير تابع؟ للشجرة، هذا هو عنوان الباب، بيع الأصول. يعني هل الفروع تتبع الأصول إذا بعتها أو ما تتبعها؟ يعني الآن بعت بيتا، بعت بيتا، اللي داخل البيت تبع للبيت ولا غير تابع له؟ في تفصيل. يعني السيراميك اللي في البيت تشلعه وتطلع فيه، يقول هذا غير تابع، أنا بعتك البيت كجدار فقط. زين، تشيل المطبخ، تشيل مثلا المراوح إذا في مراوح، التكييف كذا مثلا، هذا غير تابع للبيت، هذا منفصل على البيت. أو يجيك ذاك يقول لا أنا أطالب بالأساس مثلا، أنا اشتريت البيت، البيت باللي فيه حتى عيالك أباخذهم مثلا. طيب، يعني ما هي الأشياء التي تتبع الأصل وما هي الأشياء التي لا تتبع الأصل؟ واضح الصورة؟ نعم. الآن اشتريت أنت شجرة ثمرها الذي عليها لك أو للبائع، واضح المسألة الآن؟ أن نريد أن نوضح المسألة بغض النظر عن الحكم الآن. إذا توضيح المسألة هي فيما لو اشتريت شجرة الثمر لك أو للبائع، فيما لو اشتريت مزرعة الزرع اللي موجود لك أو للبائع. يقول أنت اشتريت الأرض ما اشتريت الزرع مثلا، هل الزرع له أو لك؟ هذه هي القضية. يقول إذا كان الثمر باديا، يعني الآن مثل الزمن هذا في النخيل الثمر إيش؟ بادي ظاهر واضح. يقول إذا كان الثمر باديا فلمن؟ فللبائع. إذا كان الثمر باديا فالثمر للبائع، هذا هو الأصل. بل جاء في الحديث كما مر بنا إذا أبرت فثمرها للبائع قبل أن يخرج، مجرد من الذي لقحها البائع فالثمر له، لأنه هو بدأ بهذه المسألة الآن، مجرد التلقيح إذا أبرت طيب فثمرتها للبائع. طبعا ثمرتها الآن خرج الثمر تأخذه بس وتصير للمشتري، والثمر القادم يكون لمن؟ خلاص المشتري، انت خرجت منها الآن. لكن القصد في الوقت الذي بعته كان الثمر قد ظهر أو سيظهر، يعني أبرت لقحت، فهذا للبائع. واضح الصورة؟ جيد. إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة، في زرع يحصد مرة ويزرع من جديد، وفي زرع تقصة تأخذه بعدين إيش يطلع من جديد، زين؟ فقال إذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة فلمن؟ للبائع إذا كان ظاهرا. يعني أنت بعت المزرعة وبعد يومين جيت تبي تحش الزرع، يقولك لحظة أنت بعتني، قلت أنا بعتك المزرعة ما بعتك الزرع. طيب الزرع تابع للمزرعة، إيه بس البادي لي وهذا لا يحصد إلا مرة واحدة لي، فيأخذه، وهذا من حقه، من حق من؟ البائع، من حق البائع. طيب إذا كان الثمر أو الزرع يحصد أكثر من مرة، تقصه وبعد فترة إيش يطلع جديد، تقصه ويطلع جديد، قال إيش؟ الأولى للبائع وبعد ذلك إيش؟ للمشتري. ولا كل ما طلع راح باع وخذاه، مشكلة هذه. إذن نعيدها مرة ثانية، إذا كان بعد التأبير أي بعد التلقيح فهي للبائع، وإذا كان بعد خروج الثمر فللبائع من باب أولى، وإذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فللبائع، إذا كان الزرع يحصد أكثر من مرة فأول مرة فقط للبائع ثم يكون للمشتري. طيب افرض أن المشتري جاء ليشتري النخيل مثلا، مزرعة فيها نخيل وكذا، يبي النخل، أريد أن أشتري منك هذه النخلات كلها. قال ما في معنى، قال بس تسمع، أنا سامع حديث يقول فثمرتها للبائع، مالك شيء من الآن، الثمر لي وتبي أزيدك ما عندي مشكلة، أو حتى ما أزيدك الثمر لي ولا ما نشاري، أنا اشتريتها عجبني الثمر اللي عليها. واضح الصورة؟ قال بكم تبيع النخيل؟ قال الواحدة بمئة دينار. قال كم واحدة عندك؟ قال عندي عشر. قال تفضل هذا ألف دينار مقابل النخيل. قال ذاك القابل تصبر، أنا الثمر لي، الثمر لي، أنا أعرف إن في الشريعة أن الثمر للبائع لكن أنا أبيه لي. قال المشتري والله أبركها سأخذه ما في مشكلة، أو قال البائع زيدني خمسين دينارا أو مئة دينارا مقابل ثمر زاده، المهم زاد او ما زاد، القصد ان المشتري اشترط ان يكون الثمر له ورضي البائع، ما في مشكلة، ما في اي مشكلة، يجوز. اذن الاصل انه لمن؟ للبائع ما لم يشتر. اذا متى تأتي هذه المشكلة؟ فيما اذا لم يذكر الموضوع، يعني لا هذا جاب طاري ولا هذا شرى منه النخل ومشى، ما تكلم في الموضوع. هو لو تكلم في الموضوع انتهى، يقول ترى الثمر لي، او يقول الثاني الثمر لي، انتهت المسألة. لكن نحن نتكلم فيما اذا ايش؟ لم يتكلم احد في موضوع الثمر، ثم بعد شهر او شهرين حسب جاء البائع للمشتري وقال اريد ان اخذ الثمر، هل له او ليس له؟ له، له ذلك. اذا ما لم يشترط المشتري فالثمر للبائع. الأصل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا الأصل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بما يستحل أحدكم مال أخيه، يعني لا يجوز أن تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، هذا هو الأصل. وبدو الصلاح أظن ذكرناه هو بحسب الثمرة نفسها أو الزرعة، بحسبه ثمار أو زروع، وهذا يرجع أمره إلى أهل الخبرة. فبعضها يبدو صلاحها بالطعم، وبعضها يبدو صلاحها باللون، وبعضها يبدو صلاحها بالتموه يعني يصير فيها ماء، وبعضها يبدو صلاحها باشتدادها. كل ثمرة لها يعني دلائل تدل على أن صلاحها قد بدأ، ويرجع في هذا إلى أهل الخبرة. ولا يجوز بيع أي ثمرة حتى يبدو صلاحه، هذا هو الأصل. لماذا؟ حتى لا يقع الناس في الغش والغرر. نتصور أنت بعته هذه الثمرة قبل أن يبدو صلاحها ثم لم تصلح، كيف الآن؟ وهذا وارد أنها ما تصلح، فتحصل مشاكل بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى قطع هذا النزاع بين الناس ابتداء، ونهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن حتى هذا إذا باعها البائع ولم يبدو صلاحها قد لا يعتني بها، ولا لا؟ بحكم إيش؟ باعها خلاص، فلا يعتني بها، والمشتري لا يستطيع كل وقت أن يدخل إليها، فقد يكون هذا سببا لعدم صلاحها، لأن حتى الثمرة بعد بدو صلاحها تحتاج إلى إيش؟ رعاية وعناية وإبعاد الجراثيم عنها والدود وغير ذلك. إذا كان عندنا بستان عظيم، بستان كبير فيه 1000 شجرة، طيب هل يلزم كل شجرة أن تصلح حتى نقول بدأ الصلاح؟ يعني كمثال الآن، زين، لما تجي مزرعة قمح والمزروع أنواع من القمح وليس نوعا واحدا، وهذه الأنواع بعضها يصلح قبل بعض، طيب، أو بعضها يأتيها ما أكثر أو ما شابه ذلك من الأمور، هل يلزم كل شجرة لوحدها أو كل زرعة لوحدها أن يبدو صلاحها، ولا يكفي صلاح بعض الجنس؟ خلاص بدأ جزء من القمح بدأ صلاحه، إذن كل القمح بدأ صلاحه. لماذا؟ لأنها مزرعة واحدة وقت واحد. والأصل في مثل هذه الأمور جاءت تأتي للجميع، فقالوا صلاح شجرة صلاح للبقية، وإلا يصير فيها إيش؟ إشكال على الناس في قضية البيع والشراء، أن كل شجرة تنظر لحالها، وإنما الأصل في كل ثمرة النظر في بقية أنواعها. إذا بدأ الصلاح في بعضها فالأصل أنه بدأ في الجميع. لو باع بعد بدو الصلاح على الترك إلى الجذاب جاز، ما في مشكلة، بس أهم شيء يكون البيع بعد بدو الصلاح. يعني الآن نخيل عندنا بدأ صلاحها، بدأ يصير فيها طعم معقول، أو لونها تغير إلى الأصفر أو إلى الأحمر حسب نوع الرطب، طيب الآن هل يسمون إيش؟ بدأ الصلاح. لكن هذا الإنسان لما رأى بدو الصلاح قال أنا ما أريد أن أخذها الآن، أريدها أن تبقى على الشجرة، نحن نتكلم ما شر الشجر، ما يشتري الشجرة، يشتري إيش؟ التمر الذي على الشجرة أو الرطب الذي على الشجرة. أما إذا اشترى الشجرة جائز، لأن هذا تبع يصير. نحن نتكلم عن شراء الثمر وليس شراء الشجر. أنتم معي ولا لا؟ نتكلم عن شراء الثمر أو الشجر؟ الثمر. طيب، فلو اشترى الثمر الذي على النخلة قبل بعد بدو الصلاح، لكن على أن يبقى إلى الجذاب، يعني أخليه عندك لين أجي آخذه، ما في أي معنى من هذا. جذاب اللي هو القطف، قبل القطف يعني خراف. طيب، فإن أصابتها جائحة، وهذا أمر وارد لكنه قليل ونادر، لكن قد يحدث أن تأتي ريح قوية تحترق المزرعة، طيب تسقط الشجرة، يأتيها الدود يأكلها، طيب طيور جراد تأتي تأكل ما على الشجر، أي شيء جائحة، فأصابتها جائحة على البائع، أي شيء يحدث على البائع وليس على المشتري، وعلى البائع أن يعيد له ماله الذي إنه إلى الآن لم يستلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الصلاح كما قال أهل العلم إما أن يحمر أو يصفر أو بنحوه، وكل بحسبه كما قلنا. بيع الدار، لو بعت دارا الآن، الآن عن بيع الثمار، الآن بيع الأصول، الدار اللي هي البيت، لما يقولون دار يقصدون إيش؟ البيت، واضح؟ طيب، ماذا يتناول؟ يتناول الأرض والبناء والفناء والعريش، هذه كلها داخلة في الأرض. يعني لو جيت اشتريت أرضا، زين؟ أنا اشتريت من أكثر، قلت أحمد تبيعني البيت؟ قال بكم؟ قلت له بكذا، قال تم، بعتك. أنا ماذا اشتريت؟ اشتريت البيت، ومن ضمن البيت الأرض التي هي على البيت، ما يصير يجيني عليه يوم أحمد يقول يلا شيل بيتك واطلع، الأرض أرضي، أنت بعتك البيت البنيان، أقول له الأرض إيش؟ ها؟ تابعة للبيت، الأرض تابعة للبيت، البناء تابع، كل شيء مبني، كل شيء مبني تابع للبيت. يعني جاء بيهدم الدرج اللي عندي، اشتري الدرج، قال محتاجة، لا هذا بناء مبني داخل البيت، هذا ما تأخذه. أي شيء مبني داخل البيت ما يستطيع أن يمنع من أخذه. الفناء الحوش، حوش البيت تبع له، العريش كل شيء مبني، سقف السقوف اللي هي، طيب كل هذا تابع للبيت، وكل متصل به لمصلحة البيت تابع له. أبواب يحجر، جاب يشيل الأبواب، لا ما لك حق خليها مقفولة، خليها، واضح ولا لا؟ يعني طحت بواحد أنا الله المستعان، عشان يبي يشيل كل شيء، زين يبي يشيل الأبواب، شو تسوي؟ يبي يشيل ايش تبي تشيل بعد أحمد؟ زين أي شيء. المهم القصد أن كل شيء من حاجة البيت، من أصل بناء البيت، هذا لا يجوز له أن يأخذه، لأنه متصل به لمصلحة البيت، لأن البيت عليه، فهذا لا يجوز له أن يأخذه. طيب، طيب شنو اللي ما يتناوله؟ الأساس، الأساس ما هو تابع، يعني يشيل الأساس، ما لي حق أنا أقول له إيش اترك الأساس لي، إلا إذا اتفقنا على هذا، إذا كان في شرط موضوع آخر. نحن نتكلم إذا بدون شرط. طيب، أنا جيت مثلا أقول خلي الأساس أو خلي الأواني أو الكنز المدفون، هذه كل الأشياء إيش تتبع البائع، واضح؟ إذن هناك أشياء للبائع أن يأخذها، وهناك أشياء ليس للبائع أن يأخذها. أشياء غير متصلة بالبيت، ملابس، أثاث، أواني، أشياء منقولة مثل مزهريات أو غيرها، تحف، كل هذه تبع لمن؟ فرش كذا، هذه تبع للبائع يأخذها معه. أما الأشياء التي هي من مصلحة البيت، أبواب، مفاتيح، السلالم، الكبت، هنقول خزائن، كل هذه الأشياء الأصل منها إيش؟ تبع للبيت. هذا كله فيما إذا وقع إيش؟ خلاف بين الناس. أما إذا كان هناك شرط، يعني أنا جيت لأحمد اشتريت من البيت، جيت لأحمد اشتري بيتي، قال قلت له بس شوف ترى أنا عاجبني بيتك بأثاثه، أنا اللي خض قلبي وعفسني الأثاث والديكورات اللي في البيت واللوحات وكذا وترتيبك للبيت، رجاء ما تشيل شيء من البيت، يبقى البيت كما هو، بالكاد تأخذ ملابسك ملابس أهلك بس، حتى المطبخ تخليه، حتى واضح ولا لا؟ ما أدري لو أن يأخذ شيئا، خلاص يترك شيء. إذا منه في إيش؟ في اتفاق. افرض العكس، واحد أحمد جيت شرفيان قال شوف ترى المكيفات بشيلها، ترى كنتني مركبها وجديدة وكذا بشيلها معي، واضح ولا لا؟ أبشيل المراوح إذا كان في مراوح، أبشيل الزل ترى أبشيل كذا. إذا كان في اتفاق، أي اتفاق رضي أو رضيت ما في أي مانع، بشيل الأبواب، قال بشيل الأبواب ترى أنا ما في مانع، إذا كان في إيش؟ لا باعني بيت بدون أبواب مثلا، قال لي أنت ركب لك أبواب، وطبعا راح يخصم لي ولا لا؟ راح يخصم لي طبعا بشيل الأبواب. فالقصد إنه إيش؟ القصد إنه إذا كان هناك اتفاق فالاتفاق ينهي كل مشاكل، لكن الكلام فيما لو لم يكن اتفاق، متى لي الحق أن أطالب؟ أو أنت قاضي وجاءك اثنان اختلفا في البيت، هذا يقول باعني البيت وأخذ كل شيء، وهذا يقول اشتريت البيت وما أعطاني شيء، هني تحكم أنت، تقول هذا متصل بالبيت والبيت هذا يبقى، هذا لا أخذ معك، هذا أثاث لا حق البائع، هذا إيش هذا؟ قال المطبخ خشب لا هذا للمشتري، هذا إيش مكيفات لا للمشتري، وهكذا، واضح ولا لا؟ فيبدأ يوزعها على هذا الأساس اللي ذكرنا، ما كان متصلا وما كان من مصلحة البيت فيبقى، وما كان منقولا طيب وهو من حاجة الباء فهذا للباء، واضح إن شاء الله؟ فهذا بالنسبة للأصولي في حالة بيعها. أحد عنده سؤال على الأصول والثمار؟ لأن سندخل بباب آخر. نعم على كل حال هذا الشجر، هذا الشجر إذا كان في فناء البيت فهو تبع، وإذا كان خارج فناء البيت فهذا بحسب ما اتفق عليه، إذا لم يتفق فالأصل أنه للبائع، إذا لم يتفق، إذا خارج فناء البيت، إذا كان في الحوش نخل داخل البيت فهذا في داخل البيت فهذا للبائع للمشتري، إذا كان خارج البيت حسب الاتفاق، إذا ما في اتفاق فهو للبائع. نعم غش لا يجوز إلا أن تستأذنه، لأنه لما جاء اشترى، لما جاء اشترى نظر في البيت شاف الأبواب الرديئة ولا الجميلة الأصلية تبقى، إلا أن تستأذنه تقول سأغير الأبواب. طيب ونسيت أن أقول لكم بيع الشجر الثمر تبع له حتى لو لم يبدو صلاحه، قبل بدو صلاح يجوز بيع الثمر إذا كان تبعا للشجر، أما إذا كان وحده هو الذي لا يجوز بيعه. نعم ما يجوز إلا أن يكون تابع للشجر، يعني اشترى الشجرة فالثمر يكون إيش تبعا، كما قلنا في حبل الحبل ولا لا، إن ما يجوز بيع الحبل لوحده، لكن إذا كان تبع أمه فلا مانع، الأصول والثمار فقط. نعم الكنز المدفون للبائع شوف فترة طويلة. طيب ينظر في هذا، إذا كان الكنز هذا لو بعد 100 سنة إذا ثبت أن البائع هو الذي دفنه فهو للبائع، أما إذا وجد الكنز ولم يدري عنه البائع أصلا وليس هو الذي وضعه فهو لمن وجده، حتى لو العامل اللي يلاقيه أخذه. حديقة المنزل إذا كانت في فنائه تابعة له، إذا كانت خارج لا ليست تابعة له، يأخذها البائع. نعم إذا كانت ارتداد للبيت فهي تابعة للبيت، تكون إذا كانت ارتدادا للبيت فهي تابعة له. نعم ارتداد البيت، إذا كانت هذه الديوانية في ارتداد البيت فتكون تابعة للبيت، هذه تابعة له ما يجوز أخذها إلا أن يشترطها، إلا أن يشترطها. نعم الفناء كل ما يتبع البيت، الأصل الحوش، حوش البيت هو الفناء، هو فناؤه اللي داخل بنيان البيت، داخل سور البيت، هذا الفناء. نعم. طيب، في سؤال أخر؟ النخل، النخل يجوز بيعه في أي وقت، أبر لم يؤبر، أثمر لم يثمر، بدا صلاحه لم يبدو صلاحه، يجوز بغض النظر. المشترى النخلة كاملة، الثمر وليس النخل، إيه؟ لا يصح البيع، ما يصح، ما يصح البيع قبل بدو الصلاح، لا يصح البيع، باطل أصلا، يرجع لهذا ماله ويرجع لهذا يعني ما باعه. طيب، بعد ذلك وين هدايانا اليوم؟ ها؟ يلا جيبوها. باب الخيار. الخيار هو طلب خير الأمرين. لما نقول فلان مخير، احنا نقول شنو خيره؟ مثل بمجبل خيره، لا أقول خيره بعدين شنو حيره، خيرة حيرة يقولون. طيب، اي نعم. فطلب الخير اي طلب خير الامرين، يعني عندك امران تختار هذا او تختار هذا، فهذا معنى الخيار. معنى الخيار ان عندك ايش؟ اكثر من فرصة، اكثر من اختيار، هذا او هذا، احيانا تخير بين امرين، احيانا تخير بين ثلاثة، بين اربعة، بين عشرة امور، او اكثر او اقل. لكن الشاهد ان التخيير معناها ان ايش؟ ان في اكثر من عرض. التخيير معناه ان في اكثر من عرض، هو طلب خير الامرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا هو الاصل. طيب، فان تفرقا فقد وجب البيع. أنواع الخيار: أولا خيار المجلس، أول خيار خيار المجلس، من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما من غير إكراه، لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الخيار يسمونه خيار المجلس، خيار المجلس. عبد العزيز، الآن لو اشتريت مني هذا الكتاب، قلت لي بكم تبيع هذا الكتاب؟ قلت لك أبيعك إياه بثلاثة دنانير، قلت تم. أنا في إجابة قبول، في إجابة قبول، سلمته الكتاب، سلمني ثلاثة دنانير، أحد منكم عنده إشكال؟ بيع صحيح؟ عندك إشكال؟ المسجد جزاك الله خير. طيب، هذه جزاك الله خير فيها. طيب، احنا نفرض ان احنا جالسين خارج المسجد. طيب، هذه صادة فيها. طيب، الان ما عندنا اشكال، استلم الكتاب واستلمت المال، هذا بيع صحيح خارج المسجد؟ بيع صحيح. طيب، بعد ربع ساعة، نص ساعة، اقل اكثر، انا قاعد افكر، قلت الحين انا بعت الكتاب، الكتاب عليه تعليقات كذا، حرام ثلاث دنانير، المفروض ابيع بخمسه صراحه، واضح تحسست، ندمت اني بعت الكتاب في ثلاثه دنانير، اما اني ابزيد المبلغ او ما اني بهون عن البيع. واضح الصوره؟ تحدث هذه؟ تحدث. فقلت له: يا عبد العزيز، قال سم، قلت هات ثلاث دنانير وفوقهم بوسة، أعطني كتابي. قال نعم، أعطني كتابي. سوّنت. قال آسف، آسف. شون آسف؟ قال آسف، ما تسمع أنا آسف أشرح لك؟ آسف، الكتاب أخذته، تبيه بعشرة، واضح الصورة. قال تبيه بعشرة، قال ليش تتق الله، احنا ربع، احنا كذا. قال ربع وصح وكذا وهذا، بس تبيه بعشرة. هذا الحكي ما فيه رحنا القاضي. لا انتوا القضاة، جيناكم ايها القضاة، هل تحكمون له او لي؟ انتبهوا، اللي يقول اني انتزع الكتاب منه بدون رضاه واعطيه 3 دنانير وبدون بوسة، لانه ما رضى، واضح ولا لا؟ اعطيه 3 دنانير واخذ الكتاب زين ولا له شيء عندي، يرفع يده أساس نيكم في القضاة. الذي يقول تم البيع وليس لك أن تعود حتى يرضى، يرفع يده. لابد يشترط رضاه، يرفع يده. طيب اختلف أهل العلم. طيب ها أنتم الآن اختلفتم في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار. من هو بالخيار، الباع ولا المشتري؟ البيعان، الباع والمشتري، ما لم يتفرق، ما تفرقنا، ما زلنا في المجلس. إذن لي الحق أن يتراجع وله الحق أن يتراجع، أي واحد فينا. هو أفرض العكس، هو قال 3 دنانير الله ما يسمع، رجع قال أعطني فلوسي، أعطني فلوسي، خذ كتابك، يا بدينار يا ما بيه، له الحق في ذلك. إذن إذا كان البيع في المجلس وما زلنا في المجلس، فلأي واحد منا أن يتراجع بدون إذن الآخر؟ الباع والمشتري كلاهما، أي واحد منهما له الحق أن يتراجع بدون إذن الآخر طالما أنهما في المجلس. فإذا افترقا من المجلس، هذا راح بيتهم، يوم راح البيت اتصل قال هونت، لا سلامتك راحت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن إذا حصل التفرق انتهى الخيار. الخيار في إيش؟ ما زلنا في المجلس، له هو أن يهون ويغير رأيه، ولي أنا أن يهون ويغير رأيه. متى ما تفرقنا بأبداننا انتهى الخيار، خلاص الآن لزم البيع. إذن البيع صحيح لكنه لا يلزم إلا بعد التفرق. وضحت الصورة إن شاء الله. إذن هذا بعدين الأسئلة. إذن هذا بالنسبة لماذا الشرط الأول، أو عفوا النوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس. نعم. قال ويسقط بإسقاطهما له، يسقط خيار المجلس بإسقاطهما له. شلون إسقاطهما له؟ إسقاطهما له أول ما بعث الكتاب قال لي شوف، مو بعد ربع ساعة تقول لي هونت، واضح؟ لا تقول هونت بعد ربع ساعة، لو أنت بعد لا تقول هونت بعد ربع ساعة. قال لا أنا ما أقول، قلت وأنا ما أقول، خلاص إذا مالك خيار وأنا مالي خيار. فإيش عملنا؟ أسقطنا الخيار. هنا الآن لو أن في المجلس بعد ربع ساعة ونص ساعة قلت أنا هونت، يقول لي لا سلام، أنت أسقطت حقك أصلا في الخيار، أسقطت حقك في الخيار. واضح الصورة؟ إذن إذا أسقط حقهما سقط، إذا أسقط حقهما سقط. طيب إذا أسقطه أحدهما يبقى للآخر. يعني أنا أقول حق عبد العزيز، عبد العزيز كم تشتري؟ قال 3 دنانير. تفضل، بس شوف عبد العزيز متراجع، ترى مالك حق إنك تتراجع، مالك حق إنك تتراجع، خلاص حط مجلس ما مجلس، خلاص تم البيع ترى، وليس لك خيار مجلس. قال لي خلاص ليس لي خيار مجلس، لكن هو ما قال لي انت ليس لك خيار مجلس، واضح؟ بعد نص ساعة انا قلت لعبد العزيز انا هونت، قال شو انا بعد انا ما قلت له انا لي خيار، انت ما لك خيار، واضح؟ لانه هو اسقط حقه، انا ايش؟ ما اسقط حقي، واضح الصورة؟ نعم. اذا اذا اسقط احدهما حقه يسقط حقه هو فقط، ولا يسقط حق الاخر. يعني كل انسان له حق، هو يريد أن يسقط حقه يسقط، أنا أريد أن يسقط حقي يسقط، نريد كلانا أن يسقط حقينا يسقطان، لكن القصد أن الحق لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه له، سواء أسقطه هو أو أسقطت أنا أو أسقطنا كلانا، فالحق إذا لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه له أو بموت أحدهما. يعني في المجلس باعني بعت الكتاب اشتريت شوي كثير ومت أنا، لا لا هو يموت لا. طيب مات عبد العزيز، عرفت شلون؟ مات عبد العزيز هنا خلاص الحق سقط. لماذا سقط؟ لماذا؟ بموته فيسقط حقه. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن هنا هذا خيار المجلس يسقط بماذا؟ إما بإسقاطنا كلانا له أو بإسقاط أحدهما له. طيب وتحرم الفرقة خشية الاستقالة. تحرم الفرقة خشية الاستقالة، يعني شلون؟ مثل عبد العزيز بعت كتاب ثلاثة قال تم تفضل هذه الثلاثة، شوي تغافل شيء وطلع، طلع انتهى المجلس الآن، واضح ولا لا؟ طلع شوي ينفخ شيك عبد العزيز قال بعد كتاب كتاب يسه والله اشتريت منه ثلاثة. قال ليش طلعت بسرعة؟ قلت خاف يرجع برأيه، هاي يفكر وكذا ويرجع. فإذا خرج لماذا؟ ليحرمني حقي، ما خرج عنده شغل، واضح ولا لا؟ ولا خرج لحاجة، وإنما خرج ليضيع حقي في خيار المجلس. هنا يأثم بهذا الأمر، لا يجوز له ذلك. لكن البيع صحيح، البيع صحيح ويتم البيع صح فعلا، لكن هو يأثم لأنه أراد أن يضيع حق، فعلا ضيعه، يعني ضيع حقي بخروجه حتى لا أعود في بيعي. واضح الصورة؟ واضح الصورة؟ طيب حتى ما تدخل المعلومات على بعضها نعطيكم فرصة بعد كل خيار نسمع سؤالين. من اللي كان رفع يده أول شيء؟ إيه أنت بس بمجيب الأكبر منك سنا يا عادل. ابن عمر قال أهل العلم كان ما بلغه هذا الحديث اللي هو النهي عن المفارقة. وين تفضل؟ المجلس بس يسترق في المجلس خلاص، إيه خرج من المجلس خلاص. إيه إيه لا مو ما يشوفه بفضل عمي. إيه ما في شرط هنا، الشرط الله، الله وضع الشرط، عفوا سيأتينا خيار الشرط، سيأتينا خيار الشرط، احنا الحين في خيار المجلس. إيه نعم المجلس قاعد أدفن، لو راحوا الحمام مثلا أو راح يمشي فترة وترجع ما فيش، انتهى المجلس. ها يأتينا معيبة إن شاء الله تعالى. اللي مت ها إيه غلط ما يجوز، لكن جاء صحيح. لا لا ما لحق خلاص، راحت عليه راحت عليه. أصبر شيء سن. لا خلاص إذا مات أحدهما سقط حقهما. لا خلاص لا له الخيار، كل هذا على خيار المجلس. متى بخلص؟ آخر سؤالين تفضل. حق الاثنين خرج المجلس خلاص راح، حتى لو اجتب إلا إذا في غش سيأتينا الغش مرة ثانية. احنا قلنا آخر سؤالين. طيب خش حق الخيار الثاني موجود ما نقدر عليه، تفضل. سكت سماعة، سكت سماعة، ينتهي يعتبر مجلس، يعتبر مجلس. إيه تم اللفظ، بعت اشتريت خلاص تم. ليس من شروط صحة البيع تسليم المال، لأن في بيع مؤجل الثمن. إيه خلاص سقط الخيار هنا. تفضل عشان نأذن حق المجمل، تفضل. اي نفس الشيء يسقط بسكت السماعة بس كثير. طيب خيار الشرط وهو ان يشترط او يشترط احدهما الخيار لمدة معلومة، ولا يجوز تصرف في الثمن والمثمن مدة الخيار. هذا يسمونه خيار الشر، خيار الشر. راح ترى على فكرة ماشي مع الكتاب، ترى على ترتيب الكتاب ونضيف إليه أشياء، اللي مع الكتاب يمكن اللي مش معنا تمام. طيب، خيار الشر وهو أن يشترط أو يشترط أحدهما الخيار لمدة معلومة. رد على عبد العزيز، على عبد العزيز مرة ثانية. شوف غيرك ما شكله. طيب حين عبد العزيز الآن لما تم البيع الكتاب نفسه، زين، قال لي عبد العزيز بس تعطيني 3 أيام أفكر واستشير وكذا، خاصة إذا كانت بيعة شايدة، خلنا نقول بيعة بيت أو أرض أو مزرعة، يعني بيعة عليها القيمة، زين، فيها مئات الآلاف أو شيء، زين. فعبد العزيز يقول لي تم البيع وخلاص وكذا، خلاص بعت وسلمت المبلغ واستلمت أنت البضاعة، زين، خلاص تم البيع وشهدوا الناس إذا كان في شهود، يعني خلاص. بس عبد العزيز قال عطني فرصة أسبوع أراجع نفسي. هل يسمون إيش؟ خيار شرط. شرط لنفسه إيش؟ أسبوعاً، 7 أيام. هل يسمون خيار شرط؟ له الحق خلال 7 أيام طيب أن يتراجع عن البيع، لأن شرط اشترطه، لأنه شرط اشترطه. يعني بعد 5 أيام عبد العزيز استشار مثلاً، قال لا والله غالي، في بيت أحسن منه أرخص، زين، ما يسوى، فلوس خلوا تستثمرها بأشياء ثانية أحسن لك منها. المهم بأي سبب من الأسباب، زين، المرة ما رضت، وارد، زين، المهم أي سبب من الأسباب غير رأيه، هو مشترط 7 أيام، خلال هذه 7 أيام قبل أن تنقضي غير رأيه، اتصل علي قال فلينا البيعة، ما في بيعة، يصح له ذلك. لماذا؟ اشترط مدة وما زال في المدة، فله الحق أن يتراجع خلال هذا المدة، سواء اشترط أسبوعاً، اشترط شهراً. طيب لو قال لي شرط طول العمر يصير؟ لا، هذا منافي للبيع، واضح ولا لا؟ لذا لابد تكون مدة إيش؟ مدة معلومة ممكنة، واضح لا؟ أما طول العمر ما يصلح هذا الشرط، واضح؟ فإذا يشترط، والشرط من حقه ومن حقي، ومن حقه أن يسقطه ومن حقه أن أسقطه. يعني قال هو لي أراجع نفسي شهر، قلت له أنا وانا لي أراجع نفسي أسبوع، خلاص أنا لي بس أسبوع، هو له شهر، واضح؟ ممكن بعد 8 أيام أنا غيرت رأيي، ما لي حق، خلاص تمت بالنسبة لي. هو للحين عنده إيش؟ عنده مجال، لأنه شرط إيش؟ شهرا. فالقصد أن الشرط إذا اتفق عليه فكل حسب شرطه، واللي ما اشترط ما له شيء. يعني هو اشترط أسبوعا، أنا لم أشترط شيئا، هو الأسبوع أنا ما لي ولا يوم، مجرد أن نفترق في المجلس ما لي خيار المجلس. لو بعد طلع هو نحيس وقال لي ما لك خيار مجلس، طيب ما لي حتى خيار مجلس، بس هو له خيار أسبوع، خلال أسبوع هو يغير رأيه، يبدل، يبيع، يهون، كذا، حقه أبدا، وأنا ليس لي حق أن أرجع في البيع. لماذا؟ لأن لم أشترط. فإذا الذي اشترط هو الذي له إيش؟ له الحق، والذي لم يشترط ليس له الحق في التراجع. طيب قال ولا يجوز التصرف بالثمن والمثمن مدة الخيار، ما يجوز التصرف فيه. ليش؟ لأنه فيه مجال إيش؟ غير رأي. أنا الآن قلت له يا عبد العزيز بيني بينك أسبوع، لك أسبوع ولي أسبوع، نغير رأينا خلال أسبوع، أي واحد يغير رأي حقه. قال تم، استلمت أنا البضاعة، استلم الفلوس، راح صرفها، زين، خلال 4 أيام قلت أنا غيرت رأيي، قال والله الفلوس ما عندي، ليس له ذلك، لا يجوز لهم يتصرف في المال. لماذا؟ البيعة بعدها معلقة، البيعة ما صارت إيش؟ معلقة. طيب والعكس صحيح، أنا ليس لي الحق أن أتصرف في البضاعة اللي أخذتها. لماذا؟ البيعة ما زالت معلقة عند أي مجال، عندنا يرجع في البيع، فليس لي أن أتصرف في المبيع وليس له أن يتصرف في المال، طالما أن بيننا إيش؟ شرط مدة، بيننا شرط مدة، فليس لأحد منا أن يتصرف في المبيع. مرة ثانية، افرض الآن الحالة الأولى اللي ذكرناها، هو أخذ شرط شهر وأنا ما أخذ شيئا، أنا ليس لي الحق أن أتصرف، هو له الحق أن يتصرف، واضح؟ لماذا؟ الآن أنا أخذت البضاعة، هو أخذ المال وقال لي شهر أفكر، أنا قلت له أنا ما أبي أفكر، أنا مقتنع في البيع، أنا ليس لي أن أتصرف في البضاعة طالما أني اشتريتها، ليس لي أن أتصرف في البضاعة حتى ينتهي الشهر لأن له خيار شهر، لكن هو له الحق أن يتصرف في المال، صرف المال، لعب فيه، سافر، شرى فيه أشياء كذا، لكن تصرف في المال ماذا يعني؟ إسقاط للشر. تصرفه في المال يعتبر إيش؟ إسقاط للشر، يعني يكون أسقط شرطه، يكون أسقط شرطه أن يتصرف في المال، كان يقول إيش؟ خلاص شرطي تنازلت عنه. واضح الصورة؟ طيب، فإن حصل شيء من النماء المنفصل فللمشتري. نماء منفصل يعني في الشيء نماء منفصل، يعني مثلا شريت إبل ولدت، هذا نماء ولا لا؟ لكن نماء إيش؟ منفصل ولا لا؟ إيه، هذه ناقة وهذه ناقة، بروح هذه بكرة الحالة وبعود الحالة، منفصل ثم نماء إيش؟ نماء منفصل. أما النماء المتصل فهو مثل اشتريت عبدا كبر تعلم، اشتريت بعير كبر، هذا يسمونه نماء ايش؟ نماء متصل، نماء متصل. فالنماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل للبائع. واضح ان شاء الله تعالى. نعم. ان مضى زمن الخيار ولم يفسخ اي احدهما صار ايش؟ صار البيع لازما عند ذلك، ويسقط بالقول والفعل وهو التصرف بالثمن او المثمن كما قلنا، يعني يسقط بالقول يقول ايش؟ اسقطت حقي، يعني انا اعطينا شهر وانا اخذت شهر، بعد يومين اتصل فيني قال بس انا مقتنع وتمام وما بشهر خلاص، ترى لاني بتصرف بالمبيع، لقيت شراي، لقيت كذا، واضح لا محتاج فلوس، بتصرف بالمبيع، اسقط حقي، فاسقط حقي، اقول انا ايضا اسقط حقي، اذا يسقط بايش؟ بالاسقاط. الشهر اللي كان صار يومين، ليش صار يومين؟ اسقطنا، زين، اذا يسقط بالاسقاط او يعني بالله او بالفعل، الفعل هو التصرف كما قلنا، لما راح باع معناته ايش؟ اسقط حقه، فاذا يسقط اما بالقول واما بالفعل الدال عليه هو التصرف بالثمن او المثمن. في سؤال خيار الشرط بس. نعم. ايه، لان الغرم بالغنم، الغرم بالغنم، هو قاعد يصرف عليها، ايش حكي تبيع وحامل تولد بعد الرجل تروح تبيعها بعد، اما انت من تصاحي صراحة من صرفك رايح معنا. اعد كيفه؟ كيفه؟ حقه، طالما انه له خيار شهر، خلال الشهر يقدر يطول البيع، يقدر يزيد الثمن، يقدر ينقص الثمن، المهم له ان يتنازل عن البيع. طبعا زيادة الثمن وتنقيص الثمن هذا راجع لموافقة الثاني، لكن اذا رفض له الحق ان ايش؟ يبطل البيع من اصله. نعم. يكتب الذي لا يتكلم يكتب. نعم. نعم، لا يخل بالشرط، يعني إذا اشتريت سيارة وبينكما شرط شهر للطرفين، خلال هذا الشهر أن تستعملها ما في أي مشكلة، لكن إذا وقع عليه شيء عليك، إذا سلفت سرقت سلع عليك أنت. نعم. إذا رضي بشرط رضا الآخر، إذا ما رضي الآخر لا، ليس له أن يمدد. أخل بالشر؟ إيه؟ لا، تحسب من مدة، تحسب من المدة هذه، فتصور ما تحسب من مدة، انتهت المدة خلاص ليس له الحق أن يرجع. نعم. هو له الحق أن يفسد البيع، طالما أنه خيار المجلس ما زال له خيار المجلس. أي نعم، له الحق، له الحق، فإذا رفض ذاك له الحق أن يفسد البيع كله. أي نعم. طيب، الثالث خيار العيب، الثالث خيار العيب. إن وجد أحدهما عيبا لم يكن علمه، إن وجد أحدهما عيبا لم يكن علمه، يعني الآن اكتشفه، فله رده أو أخذ أرش العيب. واضح؟ له رده أو أخذ أرش العيب، ما هذا المعنى؟ يعني الآن اشتريت بضاعة ثم وجدت في البضاعة عيبا، هذا العيب الذي وجدته في البضاعة يؤثر في السعر، في سعرها، يعني فيه شيء من الغش، حتى لو كان العيب هذا بدون غش، حتى البائع ما يشتري، لكن المهم أنك وجدت في البضاعة عيبا. هنا لك الحق أنت كمشتري، أنت مخير، هذا خيار، مخير بين ماذا وماذا؟ قال إما أن ترد، تقول السيارة اللي اشتريتها تصرف، البعير الذي اشتريته مريض، البيت الذي اشتريته في جن، المزرعة التي اشتريتها تحتها بركان، أي عيب وجدت عيبا في البضاعة. طيب والحل؟ قال مخير، مخير بين ماذا؟ إما أن يرد البيع، خلاص هونا، لأن في عيب ما أخبرتني به، تعلم أو ما تعلم هذا بينك وبين ربك، لكن أنا كمشتري طالما أني وجدت هذا العيب لي الحق أني أعود في البيع. فهنا له الخيار أن إيش؟ ينسحب ويأخذ إيش؟ حقه كاملا، أو يأخذ الأرش. الأرش يعني إيش؟ اللي هي التعويض، يأخذ تعويض، يعني يقول له والله السيارة ما فيها تكييف مثلا، أو البريك صفر اللي هو الفرامل، طيب أو الباب الخلفي ما يفتح مكسور خربان، أي عيب في السيارة، فهنا مخير، إما أن يرد السيارة ويأخذ فلوسه، ومن اللي يعوضه؟ قال كم تصليح الباب؟ قال تصليح الباب 50 دينار، قال تفضل هذه 50 دينار، ورضي له الحق فيها. إذن للمشتري أن يأخذ تعويض عن العيب حتى يصلح فيه العيب أو كعوض له، وله الحق أن يرد المبيع، هو مخير بين هذين الأمرين. نعم. وما كسبه المبيع خلال هذه الفترة، ما كسبه المبيع خلال هذه الفترة، نفرض أن هذا المبيع صقر صاد أو عبد ونجار وفنان ويرسم أو شيء، يعني يجيب فلوس، واضح ولا لا؟ أو كان نماء منفصلا قبل علمه بالعيب فللمشتري، لأن الخراج بالضمان، يعني أي كسب يكسبه المبيع فهو للمشتري خلال وجوده عنده، أي كسب يكسبه المبيع فهو للمشتري طالما أنه عنده. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان. ما معنى الخراج بالضمان؟ لأن أي تلف يحصل على المبيع على منه؟ على المشتري، فإذا كان هو يتحمل التلف إذا له أيضا الزيادة، واضح إن شاء الله تعالى. فالخراج بالضمان، كما يقال الغرم بالغنم أو الغنم بالغرم، يعني تدفع تأخذ، ما تدفع ما تأخذ. فإذا هذا بالنسبة للعيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، ويتعين الأرش مع تلف المبيع أو عتق العبد. يعني أنت الآن اشتريت جملا ثم ثبت عندك أنه مريض، أنت مخير بين ماذا وماذا؟ أن ترده أو تأخذ العوض، 100 دينار عوض، 50 دينار عوض، وهذا لا، قبل ما ترده مات، خلاص ما تقدر ترده، تماخذ حي ترده جيفة، ما تقدر ترده، هناك مالك إلا الأرش، مالك إلا الأرش. سيارة أخذتها ثم وجدت فيها عيبا، مكيف خربان كما قلنا، الأبواب ما تفتح، الشنطة الدبة مكسور قفلها، فيها تهريب، في أي عيب، زين أي عيب وجدته في السيارة، هنا لك الحق إنك ترجعها أو شنو؟ أو تأخذ العوض، الأرش تعويض 100 دينار 200 دينار 500 حسب تعويض. أفرض سيارة احترقت انباقت سرقت، طيب ما لك إلا الأرش، ما تقول له يقول لا عوضني برجع السيارة، إيه طيب رجع السيارة، وين السيارة؟ يقول لا السيارة انباقت، طيب أنا إيش ذنبي؟ انباقت منك مو مني أنا. طيب بس كانت خربانة، إيش خربانة فيه؟ شنو فيها خراب؟ قال فيها كذا وكذا، كم راحوا حق اختصاصي؟ كم تكلفته؟ قال 100 دينار، تفضل 100 دينار، ولا ترجع السيارة، وين السيارة؟ السيارة تلفت. فإذا إذا تلف المبيع ليس له إلا العوض اللي هو الأرش. إذا كان البائع يعلم بالعيب وتلفه فللمشتري الثمن كاملا، لأن في شنو الآن؟ في غش. إذا كان يعلم بالعيب وتسبب هذا العيب بتلف هذا الشيء، طيب فهنا المشتري يرجع بالثمن كاملا، لأنه إيش؟ في إيش؟ في غش. قال وخيار العيب على التراضي. ما معنى خيار العيب على التراضي؟ يعني إذا تراضيا على أي مبلغ ما في أي مشكلة، أو تنازل أحدهما ما في أي مشكلة، المهم إن على التراضي بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، اللي يعرف معناها يأخذ هذه الهدية، لا تصروا الإبل والغنم. نعم ما يخليها ما يخلي ولدها يرضع منها عشان الحليب يزيد، يسمونها شنو؟ ريحة جواب، ليس هو الجواب. نعم مع ان المفروض اللي قاعدين بعيد دول يتسندون ما نعطيهم، بس جاوب اذا جاوب صح بس مالك هدية، تفضل. ليش ما يحلبونها؟ يسمونها البيع. يكبر شون ايش يحمسها شكثر، يعني كلكم يعني اعتقد اقرب الاجابات تقريبا. طيب لك انت تقرب شيء. طيب التصرية هي أن يتركها يوم أو يومين ما يحلبها فيتجمع الحلب، هو الإبل تحلب كل يوم، طيب كل يوم تحلب زين، فهذا يتركها ما يحلبها، فلما يجي المشتري يشوف الضرع ولا شنو يحسب هذا مال اليوم، واضح ولا لا؟ لأن المفروض أن ما لمس إيش حلب خلاص، هذا كل اليوم المفروض، هذا المفروض، لكن هو لا يتركها يومين ما يحلبها فالضرع يصير شنو؟ يصير كبيرا، فهذا عندما يرى الضرع والكبرى يظن انه ايش؟ ما اليوم، فيفهم انه كل يوم حليبها بهذا القدر، واضح ولا لا؟ هذه التصرية، فهي فيها غش ولا لا؟ فيها غش، فيها غش يعني يغش المشتري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، يعني خير النظرين اللي هم ايش؟ يرجعها زين او ياخذها له، مخير يعني ان عنده تخير بعد ان يحلبها، اذا حلبها يعني، لانه هو متى يدري؟ بعد ان يحلبها يشوف من بكره ولا الضرع ايش؟ مو مثل امس، صحيح ولا لا؟ اذا تاركها شنو؟ تاركها يومين يحلب يجيب بكرة وهي نفس الشيء، صغير أمور، وين اللي أنسى الكبير الضرع وهذه طلع ذاك إيش تركها يومين، واضح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها قال ولو هم حليبها زين هم حليبها طيب راضي والله يسامحه له ذلك له ذلك أن يقبل. طيب الرضيها وإن سخطها لا مو راضي يرى أن في غش وأنه حرم الحليب اللي كان يتمناه في هذه الناقة فله ردها. طيب إذا ردها صار ليومين يشرب من حليبها صح ولا لا؟ هل يعقل مشاريها بألف أو خمسمائة دينار طيب والحليب يشربها هذا له قيمة؟ قال ردها وصاعا من تمر مقابل ماذا؟ مقابل الذي استفاده من حليب حتى ما يظلم حتى البائع. طيب فيعيدها ويعيد معها صاعا من تمر قيمة ايش؟ قيمة ليس مبرر تمر ممكن يردها ويرد معها مبلغ من المال او تمر او شعير او قام حل يكون يعني المهم انه ايش؟ يعوض الباع بالذي شربه من حليبها. فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. طيب إن علم بتصريتها قبل حلبها يعني ما حلبها ردها لا قال مشافوها ناسها الخبرة يوم شراها جاي يعني يكشخ فيها قدام الناس قال شوفها النوق شوف ما شاء الله الضرع طالع واحد قال قصوا عليك لسون قال ميم حلوبة صار له يومين هذه قال لا يبا هذا ضرعها اليوم قال مهم حلوبة يومين خذها مني مستحيل يصير الضرع هالكبر هذا وانا شايفة عند فلان هلا بيعرفون بعض شايفة عند فلان ترى ما يصير ضرع هالكبر لو شنو يصير او يقول عارفة فلان ترى غشاش ضحك عليك ما حلبها يومين شر ارجعوا له ما حلبها الان ارجعوا له قال له هذا حليبه ما اليوم ولا يومين قال شو قال لك فلان قال لي يومين الله يسامحك لا والله مو يومين ثلاثة أيام أنا نطلع على الألطان يعني الشاهد إنه ماذا حدث الآن ما حلبها يرجعها وبس وليس يدمعها شيء لأن في النهاية إيش ما استفاد منها لكن إذا حلبها واستفاد أنه يعيدها لصاحبها. طيب إن علم بالعيب وتصرف فيها خلاص ليس له إلا الأرش لأن كان المفروض شنو يرجعها ليش تصرف فيها؟ تصرف فيها معناها ايش؟ ها؟ رضيت معناها انك رضيت اذا رضيت ليس لك الحق ان تتراجع بعد ذلك. طيب الشرط الرابع ثالث نعم لا ركبها ماكو مشكلة بس اهم شيء انه لا تنصرف فيها باعها ذبحها عرسون اما حليبها يرجعها حتى الحليب يرجعها ما على شيء يرجعها نعم شيء لا لا ما في ستر مفتوح مفتوح متى ما وجد العيب بس علم ان العيب فعلا من بائعها اهل الخبرة يحكمون القاضي يرجع القاضي اي خصام يرجع فيه الى القاضي نعم بعد ان يتم البيع خيار العيب بعد أن يتم البيع بدون شروط لأنه إذا كان في شروط له أنه يرجع بدون عيب لا هذا بعد أن يتم البيع نعم ده الأخير سيارة فيها عيوب لا ما يجوز ما يجوز حتى تبين عيوبها يعني حط نفسك أنت مكان المشتري ماذا تتمنى يبين لك عيوبها ولا يقول لك افحصها أنا أسألك الآن ضع نفسك مكان المشتري اشتريت سيارة وقال لك افحصها وفحصها ما تبين لك شيء وبعدين تبين لك فيها عيوب سوايق ولا ما تضايق ها خلاص أحب لي أخيك ما تحب لي نفسك تفضل بحمد اشترى جارية قلنا النماء المنفصل للمشتري بس اهم شيء يكون العيب ايش عيب مؤثر في السعر ايه الغنم بالغرمي لا ليس له ذلك لابد ان يكون العيب مؤثرا يمثل للرجل والا يلزم بالارش فقط هذا التفرقة موضوع ثاني. هذا التفرقة يمنع من التفرقة ايه شرائهما جميعا. نعم. اذا قالت البضاعة لا تباع ولا تستبدل من حقي هذا، هذا اسقاط الخيار. لما يقول لا ترد ولا تستبدل معناته اسقط حقك في الخيار. لكن اذا وجدت فيها عيبا فهذا محله القضاء اذا رفض. واضح؟ اذا وجدت فيها عيبا ورفض ترجع الى القضاء. اذا كان المشتري هو الذي البائع هو الذي دفن هذا المال فهو للبائع، واذا كان لا كنز هذا وجده فللذي وجده. كان العيب يسيرا لا عبرة به، العيوب اليسيرة لا عبرة بها. طيب خيار التدليس، كل تدليس يزيد به الثمن ولا يعلم المشتري تدليسه فله رده. تدليس اخفاء العيب، التدليس اخفاء العيب. دلسه اي اخفى عيبه، دلسه بمعنى اخفى عيبه، فاذا اخفى العيب معناها ايش؟ دلسه. طيب ما معنى اخفاء العيب؟ ما معنى اخفاء العيب؟ مكسور رحمه، ترهيم كذي بس اصبغه كان غير مكسور، فاجي انكسر ولا الكسر قديم، هذا ايش؟ دلسه عليك لانه اخفى الكسر الذي فيه. اذكر شخصا حدثني مثلا عن سياره، اشترى سياره على قولة الاخ مثلا الان يقول على الفحص، وراح فحصها فحصوها لا قالوا سليم 100% توكل على خذها، يعني السعر مناسب لها. بعد اسبوع او اسبوعين او شهر فتره معينه تبين ان السياره فيها تهريب، تهريب ماكينه صرفيه، ورجع للذي فحصها قال فيها تهريب، قال انت فحصتها قبل اسبوع او شهر قلت ما فيها شيء، قال لي انتبهت الان هو حط لها زيت ثقيل يسمونه زيت ثقيل، هذا الزيت الثقيل ما يخلي هذا العيب يبين. فسوى هذا إذن دلس العيب، أخفاه، أخفى هذا العيب. هنا المشتري له الحق أن يعيد هذه السيارة، له الحق أن يعيد هذه السيارة. لماذا؟ لأن البائع سوى في العيب دلسه، أخفاه، غباه، غطاه، أي عبارة، المهم أن العيب كان مدلسا فله أن يرد هذه البضاعة. واضح الصورة إن شاء الله؟ شرعا حتى قانونا نظن. لا لو يرفع إلى القضاء ويحكم فيها القاضي أظن وتدخل فيها يودون حق الخبير أظن. لا من عنده فكرة في الموضوع؟ نعم ما أسمع كلامي أنا صحيح؟ قانون يحمي المغفلين، إيش رأيك؟ لا قانوني وأخبرنا بهذا الأمر، إذا له الحق يرفع قضية وتذهب إلى إدارة الخبراء، وإدارة الخبراء ينظرون ثم يقولون هذه والله قبل أو بعد، فإذا ثبت أنها بعد فله أن يعيد. طيب حتى نكمل بس الخيارات قبل أن يتوقف الدرس. الخامس خيار الخلف بالصفة، لو وصفه بصفة تزيد ثمنه، قال والله هذا الطير معلم ما يحتاج يعني يعرف يصيد طيور أو الحبار أو غيرها، طيب أو العبد هذا الذي اشتريته نجار، طيب ثم ظهر خلاف ذلك، واضح ظهر خلاف ذلك، قال باعه العبد وقال هذا العبد نجار رقم واحد، يعني تستفيد منه ينجر لك كذا وتبيع، والله ممتاز. جاء حق النجار قال شنو العدة اللي تبيها عشان نجيبها لك وكذا، قال أي عدة؟ قال عدة النجارة، قال والله أنا أحب أبي تلفزيون أبي كذا، شنو تلفزيون؟ عدة النجارة المنشار وأدوات وهذا شنو أدوات اللي تبيها؟ قال لا والله المنشار ما أحب أمسكه بيده خاف منه، ما تعرف تنجر؟ قال لا أطق المسمار ينكسر ما أعرف شيء ما أعرف شكل نفسه، قال نجارة ما تعرف أبد، قال أبد والله ما أعرف نجارة ولا عمري مسكت مطرقة ولا شيء. فاشتوى في اللي باعه غشه، غشه خلف بالصفة، وصفه بوصف غير حقيقي. طيب باعه طيرا فقال هذا الطير بالصيد 100 100، كان طلع ولا يخاف من الحبارة واصل له، ولا ان ما يعرف يصيد واصل مو مدرب ولا شيء. فهنا يسمونه خلف بالصفة، يسمونه خلف بالصفة، يعني ليس كما وصف، ليس كما وصف. هنا يخير المشتري، يقال له تبي الفسخ ولا الأرش؟ هل الأرش عرفنا تعويض، فيقول تبي تفسخ العقد وترجع فلوسك وياخذ بضاعته، ولا تبي عوضك وانت تتحمل العبد تلد الدربة والطير تلد الدربة وكذا؟ هو مخير هنا، واضح ولا لا؟ إما هذا وإما هذا. لماذا؟ لوجود الخلفي بالصفة. أظن هذا ما فيها أسئلة. طيب خيار الخلف في قدر الثمن، اختلف في قدر الثمن، يعني بعد ما تم البيع قال له بكرة أجيبك الفلوس، قال له خلاص البضاعة بكرة أعطيك إياها، اتفق على البيع. طيب عطاه البضاعة، بكرة جاب له المبلغ سلم 1000 دينار، قال شنو هذا؟ قال قيمة البضاعة، قال لا أنا بعتك 1200، قال يا أخوي احنا اتفقنا على 1000، قال أبدا اتفقنا على 1200. هذا يقول له يا أخي 1000، هذا يقول له يا أخي 1200، وكلهم صادق في نفسه يعني. طيب قد يكون هذا فهم شيء هذا قال وهذا فهم شيء، المهم هذا يقول 1000 وهذا يقول 1200، فصار ايش هنا؟ خلف في ماذا؟ في الثمن، اختلف في الثمن. يقول تحالف، كل يحلف، احلف ان 1200، قال والله العظيم 1200، احلف ان 1000، قال والله العظيم 1000. يعني ما في الان كل واحد يظن نفسه ان ايش؟ انه هو الصادق. واحد يقول طيب ليش ما كتبوا؟ هذا صح، الكتابة كانت ايش؟ ستريح. ليش ما شهدوا؟ لو كان في شهود كان ايش؟ سيريحون. فالمسألة، لكن المشكلة ان لا كتب ولا شهد، لو شهدوا اثنين واحد يقول 1000 واحد يقول 1200. طيب المهم انهما اختلفا في قدر الثمن، قال تحالفا. اذا واحد حلف وثاني ما حلف، على اللي حلف خلاص ياخذ اللي حلف. واحد قال والله العظيم 1200، لأنه حسنان يحلف، قال لا ماني حالف، انت حالف خلاص 1200، واضح؟ يلزمك 1200، قال والله العظيم 1000، خلاص تحالفت ما افسخ افسخ خلاص، انت خذ فلوسك وانت خذ بضاعتك، خلاص لا حد يدفع حق احد شيء ولا حد يعطي بضاعته للثاني، هذا ياخذ بضاعته وهذا ياخذ ماله وانتهى الامر. هذا اذا ماذا؟ اذا تخالف في الصفه. خيار الغبن، الغبن يكون على البائع ويكون على الغبن يكون على البائع ويكون على المشتري، يكون الغبن على المشتري أن يشتري طيب ما قيمته 100 ب120، أبد معروفة قيمتها، زين هذا الكتاب معروفة قيمته 3 دنانير، ما عليك، هذا شاف حويص على الكتاب ويبيه وكذا، هذا باع حياب 7، باع الكتاب 7، يوم رجع ولا مصدق شريته 7، كل المكتبات تبيعها 3، شو باع كم 7؟ قال ما دقيت له كم سعره، قال لي سعره 7. في غبن ولا في غبن؟ في غبن، يعني غلبه وظلمه بهذا، فله الحق ان يعيد الكتاب له ويأخذ امواله. لماذا؟ لانه غبن، غشه بهذا المبلغ، حيث اخذ منه ايش؟ 7، وفي قيمة الكتاب ايش؟ 3. ويكون العكس، يكون العكس، يعني المشتري ضحك على البائع، اشترى منه 8 وقيمته 10، واشترى منه 8، زين هذا غبن على من؟ غبن على البائع، قال والله ما يسوى البيت، ترى البيت يلا 120 يجيب لك، بيعني يا توكل على الله لك 130، والبيت يسوى 170، او البيت عليه تثمين، مثل هذا اللي يشترون البيت عليه تثمين، والله لا البيت منزل عليه تثمين وخالص، زين، وهذا يجي يقول له بشتري منك 150، هو التثمين يجيب له 220 مثلا، واشترى منه 150، هذا غبن على من؟ على البائع. هنا بعد باع اليوم باكر على التثمين، له الحق ان يرجع، له الحق ان يرجع اذا علم ان لك يدري بالتثمين، التثمين يعني معلوم مكتوب متفقين على كذا، فهنا له الحق ان يرجع، يعني غبن، غبن اشتراه منه بغير ثمنه. فالقصد أن الغبن يكون على البائع ويكون على المشتري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. لماذا؟ لأنه فيه الغبن الذي ذكرناه. بهذا ننتهي من أنواع الخيار. هل عنده سؤال على الخيار فقط؟ نبدأ باليسار عكس السنة. ها تفضل. الدورون اسئلة انت. سمعت السؤال؟ يقول خيار مجلس، هما في المجلس وطلعوا مع بعض وراحوا تعشوا مع بعض وبعدين راحوا ناموا فراشين مع بعض، وواحد بدش الحمام هاي مسكينة وصار ورا الباب كلش مرة قفلتها. المهم اذا خرج مع بعض لم يتفرقا، المجلس ما صار مستمر لك ثلاثة أيام مجلس. نعم. أي أبشر هكذا. نعم نعم. خيار العيب قد لا يكون مدلسا، لكن هذا ما انتبه له. زين، خيار التدليس لا، ذاك في غش. خيار العيب قد يكون حتى البائع ما يدري عنه، بينما خيار التدليس يدري عنه البائع، يعني غشه متعمد. نعم. ان يبيع ما يصير 10 ب8 مع البائع، لان يقف عليه المشتري، يقف عليه هو قيمته 10 اشترى منه 8. أن يبيع، لا نفس الشيء، هو باع بثمانية هو قيمته 10 قف عليه الباع، قف على المشتري، قف على الباع، غبن على الباع، المشتري قف على الباع. في سؤال؟ طيب آخر ثلاث أسئلة بعدين نريح حق حديث مسلم إن شاء الله. لا تمشون، ما أنصحكم تمشون، ترى راح يكون الحين سؤال فيه هدية ترى. لا نعم، ما هو قبل لأنه ما قف عليه، عرفت شلون؟ لأن كلهم يبيعون بهذا السعر، يعني مصولنا بعد غير خلاف من يبيع. اي نعم، خلاص اللي حلف ياخذها. بلى بلى بلى، الحاكم هنا يعزله يمنعه. طيب يا شباب، اللي يذكر لنا الآن أنواع الخيار السبعة يأخذ الهدية. اليوم ما جاوبت انت، يلا. ايه، خيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، الغبن، خيار التدليس، خلف الثمن. حسنت، بس بتزيد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، نبه أحد الإخوة بارك الله فيه على سقوط جملة من الشرح في كلامنا عن بيع الخيار، في كلامنا عن بيع الخيار. بعد قوله أو أن الدابة هملاجة يعني سريعة، والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائرة مصوت كالبلابل وغيره ونحوه، قال: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه، رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح. يعني لو أخبره بثمن المبيع وزاد عليه، يعني فيه نوع من الغش، رجع عليه بالزيادة، يعني رجعت الزيادة للمشتري، يعني أخذ حقه مرة ثانية وهو بالخيار، أو أن يرد المبيع أو أن يأخذ الزيادة فقط. هذا بالنسبة لهذه الجملة حيث إنها لم تبين. طيب، تكلمنا بالأمس عن بيع الخيار، قلنا إن الخيار أنواع. من يذكر لنا نوعا من أنواع الخيار؟ من يذكر نوعا من أنواع الخيار؟ يعني خيار الشرطي، نعم، بعد، نعم، خيار المجلس، خيار العيب. من يعد معنا؟ من قاعد يعد؟ ثلاثة، ها؟ طيب، الخلف الصفة، خيار التدليس، الغبن، الخلف في قدر الثمن، الغبن قالوا. طيب، إذن هذا كله فيها إيش؟ فيها خيار. خيار لمن؟ أحيانا للمشتري، وأحيانا للباع، وأحيانا لكليهما. إن وقع الغش على أحدهما فله خيار، والآخر ليس له خيار، وأحيانا يكون الخيار للطرفين على التفصيل الذي ذكرناه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. باب السلم، من المؤلف؟ ابن قدامة. ما اسمه؟ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، نعم. متى توفي؟ 620 من الهجرة، يعني متى؟ قبل سنتين؟ قبل كم؟ 807 سنين، ها؟ أو 8 سنين، 808، ها؟ رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، قال: باب السلم. السلم هو السلف، يقال له بيع السلم ويقال له بيع السلف. أحيانا تجد بعض أهل العلم يعبر عنه بالسلم، وأحيانا بعضهم يعبر عنه بالسلف، لأنه جاءت الروايات بهما. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم وقال من أسلف، صلوات ربي وسلامه عليه، فيصح فيها الوجه. وقال بعضهم: أهل الحجاز يسمونه السلم، وأهل العراق يسمونه السلف، لكن على كل هو شيء واحد. إذا قرأت في كتب أهل العلم بيع السلم أو بيع السلف فهما شيء واحد، فالسلم والسلف شيء واحد. طيب، ذكر حديث ابن عباس، هو مأخوذ من التسليمي: لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.